الركاد الحكيم قريع الناس الجيم ليحقوا شجيع الفرطان ومعلم في حرب النساء ومبلي بالطاطا وسلبه الملتا بين البنان جايل عنهم طول الحيان جال مدنو قرية خاصة وزلاع الهيدو تسلم داين وتشور يوم وصل مريض مع بنت دريمة عذراء وبهية ولطيفة في العوكة تخبل وتطيح معاه في الحكاية وشغال الشام طايلة بهم عاش مع الريان وعيوط الغرب مع الكلام بنت 18 العام عندها عمرها عذراء مخنطرة وخورها عندي كبرة بالعشرة ولا طيب عندي برا في كل يوم ما تخطاني حتى جال حرة تطور في البلاد باعوها له حتى سيحدوني فهل العيال عند الحكيمة من السال من جنال المغرب في السحر ورشتها في داخل القصر وتملك فيها وملكته الغزال السعدي جيتي ما على القصر وكنبان ولا نرجع له بحيل صح تدير حل درت عشراب طاطي طيلين قارج ليهم طيبين شمعهم مشعولين لبنا درع شرام خنين احنا يا جدبانين كاملين وضعنا الخضار نقول رصاد بدو تيقولوا سواش في حكيم خرج حراس الريم كن جن مطور عيني تيدورو في راس مثلين سلمت عليه غفل قاع ما رد عليا شتلم قلت قلبي والحرم جذبت عليه وقلت لي قول مرحبا بهل الكمل تعرف تدير حل جدنا وانت يا جيت الغربنا جينا نوريه وسرنا جبنا ليه السر والسر ودخلنا الدار والقصر وكرمنا بالعود والزهر والسلام صقار لي جاوبني عن هالقول عاد لفات لي وقال هذا بكم رحل كان نبي ولا مرطل جاب لكم مذهب هاد الحيل وانتم يا عشرة طول وركبكم كيف الجمل وقطاطكم كيف الكبل وحجكم خداع جابكم انتم لا حمي يا خويا علي حرز رهيب قديم فام حكيت فعال والبنان قالوا لي يا شيخات يا العاشق نمشي ومعاك بربعة وطناش من البنان غير الخضات البيزان لا تمول وعاد طيلان بنقطع الكمنجان لا تطرر حاطين قصيدهم بالبيان لا تعوانا حاطين الآلات على الفان لا ترقى صان سيطلبوا من كان خدمتان ويرضوا الشاي بالشباب انتشبوا وانت قلت ليهم هذا هو نزول هاد الحلاه يدخل قامت بنت الباتول لبسنيك سواد بوحرير وانا بقي شاب صغير للحيلان شاربك النعذرة كي هدت الصيام ابنها لهوى والغرام العيون جعاب روام والخدود ورادة الفم كخويد وشفاي تلاوين هما نبحبي كوين حليقة معاد المطاوي الحب بحيث المحرب قالوا البنان الشيخة زيدي قدامنا سمينا كاختي يمنا ترجو البنات وجات للا مليكا الرمحة الدار ظلا صهرا خيطها الطمع هي وللا خليجة الرم للا أمينة وزهية غيثة وعبوش ورضية فاطمة وارحمو للا حبيبها بطناش درجو بشرابل والقماش منين درجو البنات كل عذرة نحكيها شغل تا تطجح من شوق الجل والقصايا علل بعد انا يا قدامهم كل شي مقوم كاملين وقتنا للصار نسقول الصار بداو تيقولوا واش بيحكيم خرج حراس الريم كاملين من بقنا له بجميع ودويت انا بغيا معاه طلبت ضيف الصار قال لي يومني قلت له جينا لك من فم يحكي من تعب النام جبت لك ربع سنام بالذهو النقطة مع الكام جبت لك ربع سنام بالذهو سلوان معك في القصر وتنا صدار قيمة صفية شوف فيه يضحك وانا فرحان قلت غادي ندخل عندي يا حصلام وجاي عندي بحلام روحي شوفي شي مشلات بيت يا من تراك فينا انتي يا عمناش خطكم طبخوا خبان روحوا الحارة دقران انوي الغارية عند الحكيم قالوا لي يا نمشي وغير قوة مراتك سقط قلت ليهم درت السوم ولبيزة وقميتة درت غنو جباب انت الحليب قومت الميدة بالوداع درت سوي الملوك والطبيقة تحكوك من بخور قومت قناوة بالطهور فرقبات وقنقان ايد القشي ميات والخدم يجدبو طبون تزرع وطن القصر تقول رصاد الدو سيقولوا الدواج بيحكيم خرج حراس الريم شافينا وبدا يضحك قلبي من قدمت ويا عبيد سنة يا عندو انا عزيز الخير جيت عندك صليح بلادنا وقالوا ليك بيدنا شد هاد الميدان لالا وطاع يا حكيم فرح بينا العبيد ما علينا حجبا خدمنا في الرحمة صارك محكوم بدرنا عدل فات ليام وقال لي يا سريك حم لسيكم صلح لعبد لا جاع يولي صرف ولا شبع يولي صن منكم جميع لك نشي معايا هشوجي نضحكو بهجاوي بالغنف الرقا والخطا على الراس العقريطة والخنجر الحيالة والجلد مع الصبر نطردو في باب القصر في السرابة مع القيضة نكون رطار تيقولو تواجب يحكيم خرج حراز الريم نط قدامي تبعاتو من يسمعو صوتي وقفو بجوج تنسمع فيها قولو هذا شيخ أديب أحجزي دابا يدخل لا تزيد عليا حتى كلام يونسنا هذا النهار قالها يا طول الشفار ما نامن فيه يشوف في خيالك ويدخل الصار قالتلو تسمع يا حبار احنا في الغرب الشيخ وانت خواف البلدان لا تخش بعنو وزيد قول لي مرحبا ورمت على الديب الخشبة وحنا قفاه غنيت عليه وصرت طنقر حتى سليت لقيضة من سبعة نقصان وزاد باقني السلام قال مرحبا بك الشيخ دخل عندنا لهنا الاخطر وجود الحكمة حكت عليه النجمة خلنا للقبة نعز الحكامة أيا فهم أنا ودامي والحكيم ساري مفاقصية خلي يا قمود اندن يا مغربي ورمال قنبري درت نقراح ونقول القصيدة بالغم أبش العوارم كيف المعمول تجاوبني في الغنى قول لي يا قرصي دابا تريد اش نشم سبغت ورشق ليها سوا تعودها فيها بدات تسمول وصيح عليه بالصفا وطيب فيه احتار ما تريدها القلب جيبه صعب بالخاتم والطفا وطيب الرز قلتلو تسمع يا حكيم هذا هو محبوب خاطري وانت عاد بديه الظلم كي نعمل ليك احفظك حصلت في ايدي يا دابا ولي قرض زين فرجنا بنقام وشطرو عند الموت علمو والحكمة عند الزام خلي عالة واحتار ملف عليك.